الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومحل الشاهد منه للترجمة التي ذكرها المصنف وهو قول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. محل الترجمة من حديث ثوبان هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان والعياذ بالله. فهذا في دليل للترجمة، وهو أن بعض هذه الأمة المحمدية تعبد الأوثان. ويصدق هذا الحديث الواقع اليوم، إن الواقع أن بعض هذه الأمة قد عبدوا الأوثان، والأوثان اسم لكل ما يعبد من دون الله، من شجر أو حجر أو صنم أو قبر. واليوم تعبد كثير من القبور في كثير من بلاد العالم الإسلامي، على حسب الشديد تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة من دون الله، حيث يعبدونها من دون الله ويسألون أصحابها الحاجات ويسألونهم المدد ويسألونهم كشف الكروبات ودفع البلاء وغير ذلك من العبادات التي يتعبدون بها أصحاب القبور، ما لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. تقدم الكلام على ما تضمنه حديث ثوبان من الأحكام وما تضمنه من الأعلام وعلامات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعها في هذه الأمة. والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله على هذا الحديث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: قوله عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت. الحديث هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قوله عن ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوالي الأرض، قال الثوربتشي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد من النورة بشت. هذا الذي يفضل النورة بشت، وانا ما خطأت، لكن هذا الذي يفضل النورة بشت. قال النورة بشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم. وحاصله يعني الأرض، يعني جمعها وضمها الله سبحانه وتعالى. أما كيف جمعها الله لنبيه وكيف ضمها الله لنبيه، الله أعلم، لا يسأل عن ذلك. لكن نعلم يقينا أن هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أصح الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما حجب عنا علم نقف عنه. وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي جمعها لي. وحسين بن محمد الطيبي المتوفى سنة 743 من الهجرة، له شرح مشهور على مشكات المصابيح. حسين محمد الطيبي هو سنة 700 وثمانية. قال الطيبي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى. هذا من دلائل النبوة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلية ثم تقع، هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن إخباره عن الأمور المغيبة ثم وقوعها كما أخبر هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى. إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أريه لأنه قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وسكت عن شمالها وجنوبها عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتشر الإسلام في المشرق وفي المغرب أعظم منه في الشمال وفي الجنوب. ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. وهذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه أراه ما سيبلغ ملك أمته عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فإن هذا مما يسره عليه الصلاة والسلام. قوله: زوي لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. زوى يعني زوى الله، أو زوي لي منها. نعم. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني به كنز كسرى، يعني بهما في بعض النسخ بهما، وهذا أولى لأنه قال عن كنزين ومثنى. نعم. ويجوز يعني به يعني بهذا القول، يعني بهما كنز كسرى وهو كنز كسرى وهو ملك الفرس، وقيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء بسنة بعامة هكذا ثبت في أصل المصنف بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام. لأن الجذب بلاء عام وليس بلاء خاص على شخص أو مجموعة، إن بلاء يعم من أصابه من أهل الأرض التي فيها جد. قوله: من سوى أنفسهم، وهو نوع من المصائب والبلاء التي يصيب الله سبحانه وتعالى بها عباده، ولذا يقول عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. نعم، بالجد والقهر. قوله: من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ. قوله: فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه ما داوره ما ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله ما عندك قول وإن ربي قال يا محمد بعدها عندي متقدم خير. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت. قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير. المراد هنا القضاء ايش؟ قضاء قدري كوني، لأن قضاء قضاء شرعي وهذا لا يلزم من حصول المقصود، لأن الله عز وجل يقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء الشرعي يعني الحكم هو الأمر الشرعي، فلا يلزم منه وقوع ما أمر الله به، فهناك من هو كافر وهناك من هو عاق، لكن القضاء القدري الكوني لا بد أن يقع ولا راد لما قضى. نعم، وكل ذلك بإذن الله. نعم. هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و30 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، ولم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف مسندا ومسندا ضمن لعل صنف مسندا لعل فيه حد صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحين، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون. وهذا من أخف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الأئمة المضلين، لأنهم يتبعونهم الناس والناس يقلدونهم، سواء من الخلفاء والسلاطين والأمراء أو من العلماء والعباد الذين الناس يقتدون بهم ويتبعهم خلق كثير، فهؤلاء من أخطر ما يكون على هذه الأمة، ولذلك أكثر ما ظن من ظن من هذه الأمة بسبب هؤلاء، إما بسبب السلاطين والولاة الفسقة والظلمة، أو بسبب أيضا بعض العلماء من أصحاب الأهواء وأصحاب البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم من أضلالة، بسبب علمائهم السابقين ثم أتبعهم إلى اليوم، فظل بسببهم هم منكثرون والعياذ بالله. فهذا من أخف ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء من هؤلاء، كما قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وقال ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وأمثال هذه الآيات كثير. وعن زياد بن حيدر قال قال لي عمر ابن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه الأسد حيدر مشهور، هو من أسماء الأسد حيدر. قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أول ما وقع السيف في هذه الأمة بما اقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة واعتدوا على الخليفة رضي الله عنه عثمان خليفة الراشد وقتلوه رضي الله عنه، كانت شهادة له وكانت شهادة ضرر على هذه الأمة. فمن حين وقع السيف في هذه الأمة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا والسيف هذا باقي في هذه الأمة بينهم لم يبقى. وفيه ما هو حق قد كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل. وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وكم قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعة الكثيرة، قاله أبو السعادات، وهذا هو شاهد الترجمة. وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان، عظمت الفتنة بعبادة الأوثان، وهذا منذ قرون في هذه الأمة، وأعظم ما في ذلك هو عبادتهم أصحاب القبور من دون الله والعياذ بالله. نعم. حتى أنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني لا يعرف أحد، يعني صار لإنكاره شهرة وصار له أثم كبير كالشيخ محمد، وإلا العلماء في كل بلد كانوا ينكرون، لكن ما حصل أحد قام كمقامه رحمه الله، مقام الشيخ محمد بن الوهاب بدعوة إلى إنكار هذا مظاهر الشرك، وحصل له التأثير العظيم وانتشر تأثيره في العالم الإسلامي. وإلا العلماء في كل مكان في كل زمان ينكرون، لكن ما حصل لهم من التأثير وحصل لهم من القبول مثل ما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك ولذلك لا يخلو الله في كل زمان عن قائم لله بالحجة، في كل بلد لله الحمد لا يخلو عن قائم لله بحجته لتقوم به الحجة على المخالفين. فرماه الملوك وأتباعهم بقوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأه، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر. جعل الله في دعوته الخير والبركة وانتشرت في الآفاق، واهتدى بسبب دعوته أمم كثيرون في سائر أنحاء الأرض ولله الحمد، وهذا دليل على صدقه وحسن نيته رحمه الله تعالى. فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها. يقصد عمان أهل الخليج، يعني الخليج كله يسمى عمان في وقته. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين. قوله وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي قد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم أربع نسوة أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على بالثلاثين الذين يكون لهم أسماء ويكون لهم شهرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه سيكون في أمته كذابون دجالون كلهم يزعموا أنه نبي، ثم قال ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من دجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين الذي قدم به الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك من يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، بل ادعاها في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم سيدنا الكذاب الحنفي صاحب اليمامة ادعى النبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعاها أيضا في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وهو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعيها 30 كذابون، والمقصود بهذا العدد بالثلاثين هم الذين يكون لهم شهرة ويكون لهم أسماء ويكون لهم تأثير. أما من سواهم من يدعيها لكن لا يكون له تأثير ولا أتباع فهؤلاء كثيرون جدا لا يحصون في كل بلد وفي كل فترة. وغالب هؤلاء الذين يطلب أتباع يكون فيهم شيء من المرض العقلي أو المرض النفسي، عندهم تخيلات وأوهام ويخيل إليهم شيء من الأوهام بسبب تلبيس الشيطان فيزعم أنه نبي. وهؤلاء يتكررون في كل وقت وفي كل بلد كثيرون جدا ولا يحصون. لكن المقصود بالثلاثين هم الذين يكون لهم أسماء ويكون لهم تأثير. ومن أخبثهم كما تقدم في الدرس الماضي زعيم القادرية الملزة غلام أحمد خان، هذا الهندي الخبيث الذي ادعى في الأول أنه مهدي ثم بعد ذلك ادعى النبوة، وله الآن أتباع في الهند وفي بلاد الغرب في بلاد أفريقيا، ويتسمون أحيانا باسم الإسلام ويتسمون بالأحمدية ويتسمون بالقاديانية، ولهم ضرر عظيم شفى الله المسلمين شرهم. وهذا من آخر من ادعى النبوة وكان له شوكة وكان له أثر وكان له أتباع، وكان وهو مدعوم من قبل حكومة الإنجليز هي التي أظهرت وهي التي دعمت، كما صنف بذلك من عرف حقيقته وعرف واقعه. كفى الله المسلمين شرهم. نعم. النساء يدعين النبوة كما دعت حجاء دعاء الصحابة وتزودها مسيلمة. نعم. ويحكى أن امرأة دعت النبوة فجيء بها إلى أحد أخوه فقال: كيف تدعي النبوة؟ النبي يقول: لا والله عز وجل يقول وخاتم النبيين. قال: نعم. قال: خاتم النبيين، ما قال خاتم النبيات. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين، قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، يعني أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته. فهو يعني المصلي ذو الاعتراض، كيف محمد خاتم النبيين وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان؟ المصنف كأنه يريد اعتراضا بهذا، ثم يجيب عن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما ثبت بالأحاديث الصحيحة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة، جاء في بعض القراءات: وإنه لعلم للساعة، أن نزوله علم من علامات الساعة، وإنه لعلم في الساعة في سورة الزخرف. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون واحدا من أتباع هذه الأمة، لأن الله عز وجل أخذ على النبيين الميثاق أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتبعون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتتبعون لتؤمنون به ولتنصرونه. قال أأقررتم أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك بعض العلماء يوجز في هذا لغزة ويقول: من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحاب أبي بكر ومن عمر، مكسورة لضوة الشعر، ولا عمر ممنوع من الصرف لكنه يجاب بكثرة لضوة الشعر. من باتفاق جميع الخلق أفضل من شيخ الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضري؟ الجواب هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من أفضل هذه الأمة، أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر ومن عثمان ومن علي، لكنه واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا نزل عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام يتوفى بالمدينة وأنه يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وإنما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قوله بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين نعم ما بين عالم في التفسير وعالم في الحديث وعالم في الفقه، لكنهم كلهم لله الحمد يتفقون في حسن المعتقد والدعوة إلى الدين الصحيح والعقيدة السلفية الصحيحة. نعم. ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم نعم وأمير وسلطان وخليفة وحاكم وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انفضوا جاء أمر الله، فإذا انفرضوا فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ. قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم قد قتلهم أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. بشارة أن هذه الأمة لا يزال حق باق فيها، وأن في هذه الأمة ولله الحمد لهم مستمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه صحابته، وأنهم ملتزمون بهذا الحق، وبهم تقوم الحجة على سائر الناس. فهذه بشارة لهذه الأمة، جعل الله وإياكم منهم. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، يعني عند انتهاء هذه الحياة وفي آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنهاء هذه الحياة الدنيا أرسل ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله يتهارجون فيها كتهارج الحمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا يبقى إلا شرار الناس. قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله: البركة هي فعلة والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة. يتعدى بنفسه ويتعدى أيضا بعلى، بارك الله عليه وبارك فيه، وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل، والفعل منها تبارك. وجعلني مباركا أينما كنت. والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصح إلا له عز وجل. تبارك نعم لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله به في آيات كثيرة. تبارك الذي نزل القرآن.